بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. قال الحديث الأول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له: قلته بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله أنا عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك. هذا عندك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: فإنك لا تستطيع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني يقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت الذي قلت ذلك. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك الصيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قال: فقلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. إني أطيق عندي أنا أفضل من ذلك. أنت عندك لا أطيق. نسخة. نعم. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك الصيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قال: فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام. شطر الدهري. نعم. نعم. أيوة أيوة. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام. شطر الدهري. فصوم يوما وأفطر يوما. نعم. نعم. هكذا هذا حديث عبد الله بن عمرو، وله سبب ذكره البخاري في كتاب فضائل القرآن. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان شابا قويا ما شاء الله، نشيط رضي الله عنه، كان عابدا وبالغ في العبادة، كان يصوم النهار ويقوم. قال: هذا لا أصومن النهار ولا أقومن الليل. فزوجه أبوه بمرأة قرشية، وأتاها بعد يوم مرة والله انتهى كلها يسألها عن حال عبد الله. تقول له: نعم الرجل لم نجده، يعني يفتش لنا، كان نهاره صائم وليله قائم. فغضب هو عبد الله بن عمر وقال له: زوجتك امرأة وأنت هكذا. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا، فقال له: إلقني معه أو ألقيني به. فجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال له: أنت الذي قلت لأصومن النهار ولا أقومن الليل، أنت الذي قلت ذلك. فقال له: نعم يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما قصدت إلا خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الدهر 3 أيام من الشهر، من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. من الحسنة بعشر أمثالها، وثلاثة أيام ب30 يوما، وهذا هو الذي قال إنه صيام الدهر. فقال له هو: إني أطيق أكثر من ذلك. أنا قال له، ورواية قال له: يا رسول الله زدني. هو الحديث خرج البخاري بألفاظ وفي مواضع متعددة. فقال له: يا رسول الله زدني. وفي رواية: فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. أنا أطيق، قال له أنا قوي. قال: فصم يوما وأفطر يومين، يومين ويوم. فقال له: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يوما، هذا هو، فذلك مثل صيام داود، داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وفي حديث أنه كان يثلث الليل ثلث للنوم وثلث كذا وثلث كذا. فقال له فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال له لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، لأن البشر بشر والإنسان لا يستطيع أن. فصوم الدهر مذموم، مذموم فيه لا صام من صام الدهر، هذا مذموم، قيل إنه دعوة وقيل إنها معناها أنه لا صيام له، أنه صيام وهذا ما هو على السنة، وأن هذا أن في هذا يكون. فقلت قال فقال له عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك، وهو قال له أفضل الصيام، هو قال له صم يوما وأفطر يوما فذلك مثل صيام داود، معدلها مثل يظهر منها مثل صيام داود وهو أفضل الصيام. يعني بعد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الصيام، فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام، هذه ما هي عندي ولكنها لا بأس بها، شطر الدهر يعني نصف الدهر، يوم يصوم ويوم يفطر، صوم يوما وأفطر يوما، أكدها له عليه الصلاة والسلام في الآخر. قالوا إن هو في رواية قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولعلك يطول بك العمر ثم لا تعجز ولا تستطيع، وهو ورد عنه البخاري أنه قال إنه كبيرة، وكان يقول يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفطر، ذاك اللي تركه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يخالفه، كان يفطر أيام ويصوم أيام مثلها ليتقوى شوي بلا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستطيع وأنه أفضل شيء، كان يفطر قالوا ثلاثة أيام مثلا يتقوى بها ثم يصوم ثلاثة أيام بعدها أو أربعة، كان هكذا. هل هم فهموا الوجوب؟ هل هم فهموا أن ما تركوا منه صلى الله عليه يجب عليهم، أو أرادوا يعني؟ لا ما يظهر لأنهم فهموا الوجوب، لأن الوجوب النصوص معروفة، وهذا لا، لكن هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل عبادة ويتركها أبدا، يتركها أبدا، وهم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم حقا. كما قالت عائشة في المدلفة، مثل نحن أنا كما قالت عائشة في الخروج من المدلفة لأن أكون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محبولي مفروح به، هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يأذنه، هو الذي مع شرع الله، وهو الذي يأذن، لأن سودة استأذنت وقالت يا رسول الله إني امرأة هي صريحة جسيمة فأذن لي، فهي لم تستأذنه، وهو بشي ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هو اتباعه فيما أمر به وفيما نهى عنه. لو كان هي قالت ليتني من الزحمة ليتني قبلته استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن لي فتسلم من هذه الزحمة، وهذا ليت تعرف أنها لأش مستحيل، ما ترى الله يمكن. لكن شيخ أنا كان من هدي الصحابة أنه الشيء اللي فارق عليه النبي عليه الصلاة والسلام كان هو من هدي، والصحابة هدي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالفونه حشا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل عبادة لا يتركها، ولا يشوف القيام الذي فرض عليه هو وأمته كلهم سنة كاملة، كان فرض من الصلوات الخمس بأول سورة المزمل، هذا ثبت في صحيح مسلم من قول عائشة رضي الله عنها. فثم نسخ الله بآخرها، ضاق عليهم الحال وتبرمت شيقانهم وأرجلهم من قيام الليل، وانت تعرف هذا نص القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل نصفه، هذا أمر فكانوا وجب عليهم. ثم آخر السورة تقول عائشة بعد سنة مسك الله نصفها في السماء، بعد سنة نزل ونسخ وجوب قيام الليل وبقي فضله. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل لا في سفر ولا في حضر، كان يقوم الليل على الدابة، هذا معروف أين توجهت، وكان فبعض ولذا بعض العلماء يقول هو واجب عليه هو ما هو الصحيح أنه بعضهم يقول أنه واجب عليه هو ومن الليل فتهجد به نافلة ولكن بعضهم يقول هو ما شرع له شرع لأمته لكنه هو وأوضح من هذا أنه عليه الصلاة والسلام شغله وفد عبد القيس عن راتبة الظهر الركعتان اللتان بعد الظهر أتوه بنو عبد القيس بنو عبد القيس هذا قبيلة من العرب كان لهم شأن عظيم من أول من أسلم من العرب وكانوا في هذا اللي يقولون الآن الهوفوف مدينة عندهم قال لها جواثا وهذا لهم تاريخ عظيم ولهم شأن كبير جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وقالوا له يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام بيننا وبينك كفار مضر العرب كانوا في الجاهلية عظموا الأشهر الحرم هذا كانوا لمنهم مع شدتهم في الثأر من وجد منهم شهر حرام الأشهر الحرم هذه الأربعة اللي وجد قاتل أبيه أو قاتل ابنه ما يقول له أين ذهب هم قالوا له يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام بيننا وبينك كفار مضر فعلمنا الإيماء وهذا حديث البخاري فكتاب الإيماء فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدثهم بحديث وعلموا وقال لهم هذا استدل به البخاري على الأحناف وقال لهم وأن تعطوه من الخمس المغنم أنه من الإيماء العمال لنا من الإيماء هؤلاء شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم رحب بهم وقال مرحبا الوفد غير خزايا ولا ندامة أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنه ناولهم بنفسه الكريمة الضيافة وعلمهم شغلوه عن عن الركعتين بعد الظهر فلما صلى العصر وكان بذلك يوم أم سلمة لما دخل بيته بعد صلاة العصر صلى الركعتين فأرسلت له أم سلمة وكانت من الفقيهات رضي الله عنها وقالت جاريتها قولي له انتظري حتى يسلم وقولي له تقول لك أم سلمة تنهى عن هاتين الركعتين وتصليهما فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن وفد عبد القيس شغلني عن الركعتين بعد الظهر وقضاهما في ذلك الوقت وعائشة تقول لم يزل يصلي ركعتين في يومي وفي بيتي كل ما صلى العصر يدخل بيته ويصلي الركعتين وكان عليه الصلاة والسلام لا إذا عمل عملا من العبادة لا يتركه وذم هذا فقال لبعض الصحابة يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليلة ثم تركه يعني هذا مذموم أصلا والنبي صلى الله عليه وسلم ليس من هديه والصحابة كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء تتعرف أنهم خلعنا علو في الصلاة خلعوني عالم كلهم قالوا ما لكم خلعتوني عالكم قالوا رأيناك خلعته عليك وكل شيء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهكذا هذا هو اللي جعله الله ركعتين هذا خاص به صلى الله عليه وسلم نعم هذا خاص به ولكن قضاء العبادات بعض الفقهاء يتكلمون عليهم بعضهم يقول جائز قضاءه وبعضهم يقول لأن نهى أم سلمة سألته عن هذا نعم قالت له يا رسول الله تنهى عن هذه الركعتين في هذا الوقت وتصليهما فقال لها إن وفد عبد القيس شغلوني عن الركعتين بعد الظهر ونصلاهما في هذا الوقت وهذا كثير من أفعاله عليه الصلاة والسلام إذن هي صلاة النفل بعد العصر ثابت فيها الحديث أنها الفقهاء يقولوا مكروها لكن هذا العموم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس هذه حديث ثابتة الفقهاء قالوا أن هذا مكروه في اصطلاح من أنها مكروهة وليست بحرام لأن هذا دخل عموم كثير منه حديث الشافعي رحمه الله يقول هذا النهي خاص الصلاة التي لا سبب لها. أما الصلاة التي لها سبب ما دخلت في هذا النهي، ومع أهل الحديث بأسرهم يقول الصلاة التي لها سبب، مثل دخلت المسجد، صلاة على جنازة، الطواف. ويستدل بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها أصحاب السنن أو بعض أصحاب السنن، أنه قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى ركعتين في أية ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا الحديث يستدل به الشافعي ومع أهل الحديث بأسرهم. الفقهاء الآخرون يقولوا هذا مكروه، وحتى عائشة يعني أن هذا النهي دخل تخصيص كثير، لا صلاة هذه عموم دخلوا، يقولها الفقهاء تخصيص كبير. كذلك عائشة أنكرت على عمر أنه يضرب الناس على صلاة ركعتين في المسجد بعد العصر، وقالت له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفل المتأخر. للحديث الآخر: لا تحر بصلاتك بطلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني الشيطان. إنها هذا الوقت، بعض الفقهاء يقول هذا الوقت زايد النهي فيه حرام وكذا، من المالكية، طائفة من طائفة من المالكية، ما هو المالكية، طائفة يجعلون الوقت الضيق هذا هو اللي ها؟ يجعلون نهي في الوقت الضيق. لا، يا كلام عائشة يدل على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول هي ما نهى عن هذا النفل، ولكن نهى عن النفل في وقت يقرب من هذا، لا تحر بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، يعني النهي اللي قريب من طلوع الشمس، اللي قريب من طلوع الشمس أنه هو اللي المهم. أن أهل الفقهاء يقولون، هما الفقهاء الثلاثة الأئمة الثلاثة يقولون هكذا، يكره النفل كله بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، ويكره النفل بعد صلاة الفجر الصبح حتى تطلع الشمس. والشافعي يقول هذا النهي نعم في صلاة لا سبب لها، مثلا واحد صلى العصر وهو جالس في المسجد ما يجوز له يقوم ويصلي النفل، هذا من نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واحد صلى الفجر وجلس يذكر الله ما له يقوم ويتنفل. أما النفل الذي له سبب يقول ما دخل في هذا النهي، ويستدل بهذا الحديث: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى في أية ساعة شاء من ليل أو نهار. هنا عمم الأوقات وقال أن الطواف اللي طاف أنه صلى ركعتين، استدل به الشافعي وأهل الحديث على أن هذه صلاة الطواف هذه أن ركعتين بعد الطواف بعد كانت بعد العصر وبعد الفجر، هذه منهي ذاك الحديث نهى عنها، لكن هذا الحديث أمر بها. يعني عبد مناف بن عبد مناف تعرف أنهم سدنة الكعبة، هم اللي لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى في أية ساعة شاء، أي ساعة دخل بها بعد من ليل أو نهار. فهذا الحديث يدل على أن من طاف أنه يصلي ركعتين في أي وقت. إذن هذاك العموم ما بقي خصص بهذا الحديث. يقول أي صلاة لها سبب، صلاة على جنازة، دخلت المسجد، تحية المسجد، هذه صلاة الطواف وغيرها. الشافعي مع أهل الحديث بأسرهم في أن الصلاة التي لها سبب أنها تصلى في أوقات النهي. هذا الحديث هكذا اللي سمعتم، وهذا سببه، والحديث الذي في سببه وسبب مجيء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن. فضائل القرآن، نعم. قال هو هون فيه مسائل، قال: صوم الدهر ذهب جماعة إلى جوازه، منهم مالك والشافعي، ومنعه الظاهرية للأحاديث التي وردت فيه كقوله عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد. نعم. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم هذه أحاديث العمدة ومعروف أنها اتفق عليها البخاري ومسلم. إن أحب الصيام إلى الله صيام داود أحب هذه قالوا هي أفضل أفضل كل شيء يحبه الله عز وجل هو الأفضل. ولا فإن الأحاديث التي سأل فيها ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال أفضل الأعمال يعني فيها أفضل الأعمال وأحب الأعمال إن أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود عليه السلام وأحب الصلاة إلى الله مراد هنا بالصلاة صلاة الليل نافلة صلاة داود كان ينام نصف الليل نصف الليل ينام ويقوم ثلثه وينام سدوسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. فسر هون قيام وصيام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدوسه أو سدسه. وفي هذه الرواية زيادة قيام الليل وتقديره بما ذكر ونوم سدوسه الأخير فيه مصلحة لإبقاء على النفس إبقاء النفس الرفق بها لأنه واستقبال صلاة الصبح وأذكار أول النهار بالنشاط أنه إذا كان نصف الليل سهران تأتي هذه صلاة الصبح هذه من أهم الصلوات من أعظمها. وحتى قال بعض السلف أنها هي الصلاة الوسطى صلاة الصبح هذه قال بعض السلف أنها الصلاة الوسطى ويستدلون بقول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر هنا المراد به صلاة الفجر صلاة الفجر سماها الله قرآن لطول القراءة بها. ويردون عن الحديث في صلاة العصر أن فيه وصلاة العصر حافظوا على الصلوات الوسطى وصلاة العصر أنها ذكرت الصلاة الوسطى وذكر الواو يدل على إيش المغايرة وصلاة العصر. المهم أنها هو السلف قال بعضهم منهم الإمام مالك أن صلاة الصلاة الوسطى أنها صلاة الفجر وأنها بين صلاتي الليل وصلاتي النهار هذه تدل على أنها وسطى وسطى بين وهذه الآية ومن الليل فتهجر ينقل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي حديث تفسير قرآن الفجر هذه أنها صلاة الفجر سميت قرآنا لطول القراءة فيها. والذي تقدم في الصوم من المعارض وارد هنا وهو أن زيادة العمل تقتضي زيادة الفضيلة والكلام فيه كالكلام في الصوم من تفويض مقادير المصالح والمفاسد إلى صاحب الشرع هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الحديث الثالث. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. نعم أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث. خليلي هذه كان أبو هريرة يقولها وكان يقولها أبو ذر عن دين هو يقصد بها صاحبي هو النبي عليه الصلاة وخليلي هنا الصحابة ما كان أحد منهم يقولها إلا لهؤلاء. وهو من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذه خليلا وأنه ليس له خليل. الخلة هذه محبة لا يبقى في القلب خلل ولا شيء لمحبة غير الله. لذلك هو وجده إبراهيم اتخذهم الله خليلا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال ليس لي منكم خليل. أما أبو بكر قال إنه فضيلته ذكرها، يعني أن الخلة هو يقصد بها حبيبي أو صاحبي عليه الصلاة رضي الله عنه صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. أوصاني بثلاث خصال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، من يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهذه تقدم لنا أنها صيام الدهر، وهو عليه الصلاة والسلام فسرها بأن الحسنات بعشر أمثالها، حسنات بعشر أمثالها، يعني الشهر 30 يوما، وقد يكون 29، لكن الكلام أنه 30 يوما في الأصل، وكل يوم بعشرة أيام، أدروا بعشرة أيام. وهذا من خصال هذه الأمة التي خصها الله بها وتفضل عليها به. أوصاني خليل بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، أن يصلي ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنا. ركعت الضحى معروف فيها كثير من الفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم على صلاة الضحى، أو حتى عائشة أولا نفت أنه كان يصليها، قالت ما رأيته، وأخيرا ذكرت أنه صلىها، لكن قالوا إن صلاته لها كانت في المسجد إذا جاء من سفر يبدأ بالمسجد ويصلي فيه الضحى، وغالبا كان ما يدخل إلا أول النهار، لا يطرق أهله، فكان يأتي أول النهار ويبدأ بالمسجد يصلي فيها ركعات. لكن ورد فيها تفضيل وفيها كثير، وأنها صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وكذا. أبو هريرة رضي الله عنه هذه ركعة الضحى، وصاه بركعتين الضحى، الضحى أن يتم يصليها، وأن أوتر قبل أن أنا. قال أهل العلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسهر يحدث الناس بالحديث ويعلمها، وكان يسهر، ولذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، لأنه إذا نام كل سهران إذا نام قد لا يستيقظ قبل الفجر فتضيع عليه صلاة الوتر، وهذا قالوا أفضل، كل من إذا نام لا يستيقظ حتى تطلع، قالوا هذا أفضل له في حقه أن يصلي الوتر قبل أن ينام وتره، والوتر تقال لقيام الليل أيا كان. وأهل العلم قالوا أقله ركعة واحدة، وأقل الكمال ثلاث، ليقولوا الشفع والوتر، والكمال ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، وأفضل ووقته يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر، وأفضله وأكمله آخر الليل سلس الليل الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عنه أنه قال أفضل ركعة يركعها المسلم، معنى الحديث ركعة يركعها في جوف الليل، وهذه جوف الليل فسره بأنه بعد النوم، بعد النوم صلاة النفل بعد النوم، هذه أفضل صلاة. أبو هريرة أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ورأيت بعض أهل العلم قال إنه كان يسهر على الحديث، تعليم الناس الحديث ومذاكرة الحديث وحفظه، وتعرف كل الحفظ لا بد، هو كان من أحفظ الصحابة، اللي حفظ ما حفظه أحد من الصحابة أبدا، وقد يكون يذاكر الحديث، وكل من ترك تكرار لا بد أن ينسى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن. هو أبو هريرة قالوا أنه كان يسهر على الحديث، إما قراءته وإما تعليمه للناس وإما مذاكرته، ولذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. نعم الشيخ، في جاء في صحيح الترغيب عن ابن عباس في تتجافى الجنوب عن المضاجع، نفسرها بالصلاة بين المغرب والعشاء، أيوة أنا رأيت هذا، لكن هذا ما قال بعض الشراح أنهم كانوا يرون أنه من قيام الليل الصلاة بين بعد المغرب. أنا رأيت هذا، ولكن تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المضجع هو اضطجاع، وجنوبهم القرآن ظاهره هذا، لأن تفسيرهم هذا إن ثبت يرون أن هذا من قيام الليل، من قيام الليل، ولا يقال هي هو قيام الليل. اللي يظهر هكذا أنهم قالوا عند تفسير هذه الآية أن من قيام الليل، ولذا أهل العلم يقولون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال من مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له أفضل الأعمال، تارة قال له كذا، تارة قال له ألفاظ تختلف، قالوا الأولى أنه قال من أفضل الأعمال، وقالوا من أفضل الأعمال إيمان بالله، ثم قال له ثم أي، قال له بر الوالدين، ثم قال له ثم أي، قال له الجهاد في سبيل الله، وتارة قال له غير هذا، قال له كذا، يعني هي أحاديث موجودة ما شاء آية رفع يقرأ عند هذا الحديث. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خالي من الناس فاغتنمت خلوته، فسألته أي الأعمال أحب إلى الله، أي الأعمال أفضل، قالوا تارة ألفاظ. فلذلك قال أهل العلم ينبغي أن يقال من أفضل الأعمال، لأنه قال هذا أفضل الأعمال وهذا أفضل الأعمال، وقالوا أيضا الصوم قد يكون أفضل في جهة، الصدقة قالوا أنها من أفضل الأعمال، أنها أفضل الأعمال، فالصدقة قد تكون قالوا في حال البؤس الشديد والمجاعة الشديدة أفضل من الأعمال الأخرى. فلذلك هذا التفسير اللي قلت لا، لكن ظهرت القرآن هو ظاهر النصوص لا يجوز العدول عنها إلا لدليل ثابت، هي قاعدة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المضاجع معروفة، مضطجع نايم تاكئ على فراشه، يجافي جنبه عن المضجع ويقوم يصلي، هذا هو ظاهر القرآن. إذا قال واحد الصلاة وقت كذا، ما أنا ما نعرف الحديث هذا ما هو ثابت ولا ما هو ثابت. جاء عن بعضهم أنه كان يحيي بين العشاء والصلاة، أنه يحيي هذا الوقت يصلوه، أنا ما يرون أنه من قيام الليل أو يرون أنه فضيلة، ما هي فضيلة، لكن فضل الترغيب قيام الليل. إخواني رواه لكم التصحيح الأحاديث، هذا في كلام كبير. أهل العلم بعضهم قال لا يحق ولأحد من المتأخرين أن يصححها ولا يضعفها، الأمر مفروغ منه، الأئمة مثل هدى السابقون اللي بحثوا لم يتركوا حديثا ولا كلمة ولا راوي إلا وأحاطوا به، وهذا من حفظ القرآن، لأن حفظ السنة من حفظ القرآن. هؤلاء إلا يصح بعدهم ويضعف لا يأتي به، وهذا قالوا من الصلاح وقالته أئمة كبار. ثم إن المتأخرون كلهم يصحوا بإيش؟ يصحوا بالطرق يتعددت وكذا، لأن بعض أهل العلم المتأخرين منهم بن حجر وغير يقولون الطرق إذا تعددت أنا أن هذا الحديث له أصل، أن بن حجر بعد يقول له أصل وينقال فيه وقت صحيح وكذا، يعني أن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إن أفضل ركعة يركعها المسلم ركعة في جوف الليل، وفسرها بأنها هذا آخر الليل وأنه بعد نوم، بعد نوم، وهذه الآية ظاهرها واضح، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. جيب لنا ابن كثير الله يعطيك العافية أو طبري الشيخ، إذا جمع المغرب مع العشاء وتر بعد العشاء المجموعة، نعم يوتر بعد العشاء إن شاء، هو ما في حرج، هو الكلام اللي فيه الأفضل، وهو وقته يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة، يزر إنسان أن يوتر في هذا الوقت، هذا وقته وإلى قبيل طلوع الفجر. نعم، شوف هذا الحديث يقول فيه، وفي الحديث وفي الحديث دليل على استحباب صلاة الضحى وأنها ركعتان، ولعله ذكر الأقل الذي توجه التأكيد لفعله وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا ينافي استحبابها هي الضحى، لأن الاستحباب يقوم بدلالة القول وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه الدلائل. يقول كون النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه هذا ما ينفي فضلها لأنه قال أن أمر بها. قال وأما النوم نعم ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الضحى صلى الله عليه وسلم، وما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تترجح مرتبته على هذا ظاهرا، اللي داوم عليه لا شك أنه مرتبته أعلى من الذي أذين فيه أو أوصى بفعله. وأما النوم عن الوتر فقد تقدم في هذا كلام في تأخير الوتر وتقديمه، وورد فيه حديث يقتضي الفرق بين من وثق من نفسه بالقيام آخر الليل وبين من لم يثق، فعلى هذا تكون الوصية مخصوصة بحال أبي هريرة ومن وافقه في حاله أنه كان لا يستيقظ. وأهل العلم قالوا سبب عدم استيقاظ أبي هريرة أنه كان يسهر على الحديث، الحديث ما في مذاكرته. أقرأ الشيخ التفسير. أيوة أيوة الله. طيب. قال ثم قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يعني بذلك قيام الليل. أيوة. ترك النوم. نعم. والاضطجاع على الفرش الوطيئة. أيوة هذا هو التفسير وهذا هو ظاهر القرآن، ما واحد قد يقول إن هاي الآية تفسير إلا هذا. أيوة اقرأ فيما بعد. قال مجاهد بن الحسن في قوله تعالى تتجافى يعني بذلك قيام الليل، وأنا نسي بن عكرمة ومحمد المنكدر وأبي حازم قتادة هو الصلاة بين العشاءين. أيوة هذا فسرها هذا، لكن هذا الجماعة الأولى فسرت القرآن بما هو. نعم شوف انت كان لا يتعقبه. وعن أنس أيضا هو انتظار صلاة العتمة رواه أيوة. جيد بإسناد جيد. نعم أيوة نعم نعم ابن جرير معروف سانيده في الغالب صحيح. وقال الضحاك وصلاة العشاء في جماعة وصلاة الغداة في جماعة. انت شوف تتجافى جنوبه هذا شوف هذا فسروا على انت تتجافى جنوبه. شوف اوقف فسروا انتظار الصلاة، انتظار الصلاة في احاديث اخرى والقرآن واضح فيها تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا اللي فسر هو بابن كثير هو الأول وهو يذكر الأقوال هذه. المهم هذه أقوال يقال فسروها، هذا كله عبارة عن أنهم يتركون ما هم عليه حسب الظاهر ويقبلون على الصلاة وهكذا. ويقال شيخ أنها تشمل الأمرين مثلا تشمل يقال تشمل، ولكن التفسير الأول هو التفسير اللي ليطابق القرآن اللي بدأ به ابن كثير. نعم اللي بدأ به وذكرناها قال هذا كذا وكذا. نعم وما أحد يقول إنهم لكنهم يفسروا عن العموم، مثلا هذا اللي ينتظر الصلاة كأنه جافع عن ما ما ما مبتعد عن الاضطجاع وعن النوم وعن الهدوء، وكذلك الذي يصلي في هذا الوقت بعيد جنبه عن المضيع وكذا، هذه ظواهر يفسر بها بعضهم، لكن التفسير الأول هو التفسير الحقيقي والله أعلم. كله قال محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعم. قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة. يعني ان هذا الاول متفق عليه مسلم زاد ورب الكعبة انه قال هذا. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. نعم هذاك الحديث هو أفراده عند يارهم وشرح هذا الحديث الأول. شوف هو يوم الجمعة هذا ورد عن مالك رحمه الله أنه قال لا بأس بصيامه منفردا، وقال لم أسمع فيه شيئا، الموطأ موجود، لم أسمع فيه شيئا عمن سبقنا من أهل العلم، وقد رأيت بعض أهل الفضل يتحراه ويصومه. هذا قالوا مالك في الموطأ. بعد ذلك أتت الأحاديث، هذه الأحاديث، ولذا شوف هذا الرجل عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم نهى عنه، يعني إفراد وحده. وزاد مسلم أنه قال له ورب الكعبة، لأنه بعض السلف كانوا عندهم فيه، بعضهم ما سمع الحديث. شوف مالك موقفه كموقف الأئمة الآخرين، بريء، لأنه قال ما سمعت هذا. وهذا قاله هو رحمه الله لما قال المنصور الخليفة المنصور أنه لا يحمل الناس على أنها، لما جمع هو الموطأ هذا وكان من أول الكتب اللي جمعت في السنة والحديث وفي فقه الحديث، قالوا المنصور وقيل هارون الرشيد قالوا أن الله نأمر الناس بأنها تعمل بهذا الكتاب، وأنا قال له لا يا أمير المؤمنين، لا يا أمير المؤمنين، أنا قال له اللي وجدت عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعته أنا عدل العدو، والصحابة قالوا تفرقوا في الأمصار كل واحد منهم يحمل معه سنة لا تحمل الناس. فقام هارون الرشيد تخلى أو المنصور تخلى عن هذا نهائيا. يعني هذا يوم الجمعة مالك قال فيه هذا، فجاءت هذه الحديث مالك ما رواها ولا سمعها. إذن كان السلف عندهم فيه شيء، لأن هذا التابعي يسأل أنها، هذا استفهام، هي زمن السمع، أنها النبي صلى الله عليه وسلم صيام الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم أن جابر قال له ورب الكعبة، نؤقسم بالله عز وجل على هذا الأمر، والنهي عنه إفراده بصوم. وجاء حديث آخر إبلاغنا، شوف النهي عن صوم يوم الجمعة محمول على صومه مفردا كما تبين في موضع آخر، ولعل سببه ألا يخص يوم بعينه بعبادة معينة. وهذا الذي يوضحه أنه ألا يخص بعبادة غير من غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو عليه الصلاة والسلام كان يخصه بعبادات، لكن هي سنها عليه الصلاة والسلام. قال بعبادة معينة لما في التخصيص من التشبه باليهود، أنهم كانوا في تخصيص السبت بالتجرد عن الأعمال الدنيوية، إلا أن هذا ضعيف، هيقول لك ضعيف، لأن اليهود لا يخصون يوم السبت بخصوص الصوم، فلا يقوى التشبه بهم، لأنهم ما يخصون بعض، ما هم ما يصوموا يوم السبت، لكن بل ترك الأعمال الدنيوية أقرب إلى التشبه بهم، ترك الأعمال الدنيوية أقرب إلى التشبه بهم، وما كانوا يعبدوا فيه وما كانوا يتركوا الأعمال. ولكن هذا اليوم اللي هو يوم السبت، وهذا اليوم فرضه الله عليهم كما خصهم هو الله سبحانه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته العظيمة نحن السابقون الأولون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وهذا يومهم الذي كتب الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، هم هذا اليوم كتبه الله عليهم منه يوم عبادة فاختلفوا فيه فهدانا الله له اللي هو ادخره الله لهذه الأمة. اليهود غدا والنصارى بعد غد، هم يوم الجمعة هذا واللي كتبه الله عليهم. فقال قيل أن اليهود قالوا لا احنا اختاروا يوم السبت، فوكلهم الله إلى هذا فجعل لهم يوم السبت. والنصارى قالوا لما لا يكون يوم الأحد، نحن نريد يوم الأحد. وقيل إنهم قالوا هو اليوم الذي نزلت فيه المائدة، مائدة عيسى لسألها الله سألوها. هذا اليوم حرمهم الله إياه وادخره لهذه الأمة لفضلها عليهم. إذن التشبه إنهم هم هذول الأيام افترض الله عليهم يعبدوا فيها، ولكن وحرم الله عليهم فيها أشياء منها اصطياد السمك، ولذا احتالوا عليه وفعلوا ما فعلوا فمسخهم الله قردة وخنازير، نعوذ بالله، اللي هما اليهود. شيخ بعض الأرجم تكلم في مسألة العطلة يوم الجمعة وإيقاف الأعمال، قال من هو؟ بعض الأرجم عندهم كلام فيه، عندهم فيه كلام؟ ايه. أنا ما نعرف، ما أنا سمعت في شيء يا أخوي، عندهم بعض الأشياء الكثيرة اللي طمست من الإسلام وهدمت. أين أخوي الإسلام غريب رهوالكم. لكن بعضهم فصل قال إذا كان على وجه التعبد مثلا هذا المذموم، لكن يكون يوم راحة للناس يستعدون فيه للصلاة هذا لا بأس به. لا هو تركة الأعمال على وجه التعبد كما كان هو فعلي. هو السلف كانوا يوم الجمعة ما عندهم وقت قاع الأعمال الدنيوية، ولا كانوا يقصروا في أعمالهم الدنيوية، ما كان أحد منهم يقصر في أعمال الدنيوية، ولكن هذا اليوم كانوا شوف يذكر أن عمر رضي الله عنه أنه أذين للصبيان وكانوا الذين يدرسون في المكاتب القرآن يحفظون القرآن، أذين لهم عمر أنهم يوم الخامس ويوم الجمعة يعفوا منه، وكانت هذه عطلة عند المسلمين من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم هذا اليوم يرتاحون فيه حتى من قراءة القرآن. الخميس والجمعة هذه العطلة كانت عند المسلمين، وقال الصبيان أنهم تلقوا عمر رضي الله عنه جاي من السفر وأنه أتحفهم فقال يتركوا من القراءة، وهذا فيه مصلحة لأنهم إذا كانوا عاكفين ما عندهم راحة تسأمون. نعم هذا فيه حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لعبد الله بن عمر هذا يؤخذ منه هذا. نعم هذه أمور إفراد الجمعة بالصيام إذا قصد التعبد ولا مطلقا؟ هو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما في تفصيل، هو نهى عنه إفراده بالصيام، ما دام هو نهى عنه إحنا ما لنا سبيل عليه. نعم نعم دقيق العيد هذا أخوتي عنده شيء. قال أيضا وإنما تؤخذ كراهته من قاعدة كراهة التشبه بالكفار، وما دام يتركون العمل. ومن قال بأنه يكره التخصيص ليوم معين فقد أبطل تخصيص يوم الجمعة، ولعله ينضم إلى ما ذكرنا من المعنى أن اليوم لما كان فضيلا جدا على الأيام وهو يوم عيد هذه الملة، وعرفنا يوم عيد هو من أعياد الأمة، أعياد الأمة ثلاث، عيد الفطر وعيد الأضحى وهذا العيد عيد الأسبوع. عيد الأسبوع إذا أكملت الأمة عبادة سبعة أيام صلاتها فيأتيهم هذا العيد يجتمعون فيه وهو عيد. نعم ولعله الحاكم الشيخ ذكر عندنا في الشرح حديث رواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا يوم الجمعة يوم عيد. نعم فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله ذلك. نعم نعم هو يوم عيد لا شك أن يوم عيد هذه الملة كان الداعي إلى صومه قويا فنهي عنه، يقول هو حماية أن يتتابع الناس في صومه فيحصل فيه التشبه أو محذور إلحاق العوام إياه بالواجبات إذا أديم وتتابع الناس على صومه فيلحقون بالشرع ما ليس منه، وهذا مخرج عند بعض العلماء. وأجاز مالك صومه مفردا وقال بعضهم لم يبلغه الحديث، وهذا بالصحيح لم يبلغه الحديث لأنه ما ذكره في الموطأ، ولو كان بلغه ذكره، وهو قال ما سمعت شيئا في النهي عن صيامه مفردا. وقد رأيت قال بعض أهل الفضل قيل أنه يعني به ابن الجريج كان يصومه، ما بلغوا الحديث، هذا هو الصحيح. نعم قرأ الحديث الخامس. قال عن أبي عبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله سيقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم هذا هو. إلا إذا صام يوم قبله أو يوم بعده ما في حرج، لأنه وهذا ورد في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إحدى أزواجه كانت صائمة وقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال لها أفطري. هذا الحديث بنت دقيق العيد ما رينا ذكره هون. نعم الحديث أبي عبيد. نعم قال عن أبي عبيد ما رينا الحديث ذاك. عن أبي عبيد مولى بن يزهر واسمه سعد بن عبيد. نعم شوف الحديث هذا كان ذكر عندك فهم. أنا في الشرح ما ذكر حديث إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأها صائم. اللهم صل عليه وعلى آله. جويرية ايه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة. أيوة في البخاري. قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. مرة واحد ندوره مرة واحد البخاري ايه. ايه هو حديث هذا ثابت. شوف رقمه عندك شنو 1986. شوف لنا أبو محمد شوف لنا فتح الباري هو اللي فيها الأرقام. ما أرى النسخة هاي الجديدة الزينة أرقامها تختلف معه. فتح الباري شيخ كلام مالك ذكره هنا. قال لي أم مالك في الموطأ لما أسمع هذا من أهل العلم والفقه ومن اقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. أيوه. وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه. نعم. وأراه كان يتحراه. يتحراه معنى نوع يصوم وحده منفرد يتحراه معنى ينتظر. هذا هو كلامه في الموطأ. وهذا يعرف منه أنه لم يبلغه شأن وهو من أهل العلم. من أهل العلم قبله قول الله عز وجل ولم يبلغه الحديث قطعا ولو بلغه تاب الصوم. لكن شوف أن الرقم هذا كان يجيب 1986. أصمت أمس أيوة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. هاي أخت أم الفضل جويرية لا ما هي رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قالت تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وقال حماد بن الجعد سمع قتادة حدثني أي أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. شوف هذا الشرح عن أبي أيوب في رواية يوسف القاضي في الصيام له من طريق خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة سمعت أبا أيوب ووافق قتادة عيد مدلس عن قتادة سمعت أبا أيوب ووافقه همّا. وقال حماد بن الجعد إلى آخره. وصله أبو القاسم البغوي في جمع حديث هدبة بن خالد قال حدثنا هدبة حدثنا حماد بن الجعد سئل قتادة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني أبو أيوب فذكره وقال في آخره فأمرها فأفطرت. وحماد بن الجعد فيه لين وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد صوم يوم الجمعة بالصيام. ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية وكأنه أخذه من قول ابن المنذر. ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد. وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد إفراده بالصوم فهذا قد يشعر بأنه يرى بتحريمه يقول بتحريمه. وقال أبو جعفر الطبري يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده. نعم. ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر من منعوا من صومه إفراده يعني إفراده. قال ابن حزم لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة. وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه ما هو التحريم. وعن مالك وأبي حنيفة لا يكره. قال مالك: لم أسمع أحدا ممن يقتدى به ينهى عنه. قال الداودي: لعل النهي ما بلغ مالكا. هذا هو الصحيح، لا شك أنه ما بلغه، ولو كان بلغه لكان. وزعم عياض أن كلام مالك يؤخذ منه النهي عن إفراده، لأنه كره أن يخص يوم من الأيام بالعبادة. قال القاضي عياض: خرج لجهة أخرى، فيكون له في المسألة روايتان. وعاب بن العربي قول عبد الوهاب منهم: يوم لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده. هذا كلام واحد يقول إيش؟ يوم لا يكره. عاب بن العربي قول عبد الوهاب. عبد الوهاب هو واحد من علماء مالكية من أهل العراق، القاضي عبد الوهاب. وعاب بن العربي هو صاحب المالكية، هذا صاحب قول عبد الوهاب منهم. يوم قال عبد الوهاب قال: يوم لا يكره صومه مع غيره فلا يكره صومه وحده. إنه هام يبرر رواية هذا عن مالك، وقال هذا يوم لا يكره صومه مع يوم قبله ويوم بعده. كيف تقول إنه صمناه وحده إنه مكروه؟ لكونه قياسا مع وجود النص، هذا يسمى الفارق. ابن العربي يقول لكونه قياسا مع نعم. يا أخي سبحان الله، بعض العلماء ينكر على واحد مسألة وهو يقع في مسألة أصعب منها. هذا وجدته حتى الشوكاني ينكر. شوف هو يعيب عليه وهذا. واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود: كان رسول الله يصوم من كل شهر 3 أيام. هذا تقمص الأدلة من غير دليل، أنه يجعله من الأيام. وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. من أين قاع عن هذا الحديث أنه صحيح؟ ما نعرف كان هذا الحديث كان صحيح. من رواه؟ وقل قال الترمذي، لكن أيضا يحتمل، وقال لا دليل فيه. لا دليل فيه يحتمل، يحتمل أنه لا دليل فيه، ويحتمل ويحتمل حمل حديث لم يقصده يعني. والترمذي قاع تلميذ صحح وتصحح متساهل رحمه الله. يعني احنا نريد ان الامور تترك على ما هي عليه خلاص، وليس فيه حجة، لانه يحتمل ان يريد كان لا يتعمد فطره اذا وقع في الايام التي كان يصومها. أيوة هذا هو الصحيح، هذا هو. ولا يضاد ذلك كراهة افراده بالصوم جمعا بين الحديثين، ومنهم من عده من الخصائص. المهم هذا هو الصحيح، هو النهي عنه ثابت. والذين قالوا انه حرام هو منهي عنه، وبعد ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه بيوم هذا. ولما ثبت انه لا ينهى لا حرج فيها كان صام يوما قبل يوم بعده، وهذا لا بأس به، وهذا هو إفراد الصوم هو اللي نعم. وعن أبي ربيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن ربيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. نعم، هذا يوم العيدين، يوم عيد المسلمين الذين النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهم. الأنصار لما وجدهم كانوا عندهم أيام، قال إن الله أبدلكم بهما يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وهذا مجمع عليه. وهذا يوم يوم فطركم ويوم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وهذا قالوا يومان توجهم الله بعبادة عظيمة، صيام رمضان كله وما يسر الله من قيامه، فيأتيهم يوم، فهذا يوم حرم الله عليهم صيامه، لأنه يوم يفطرون فيه ويشكرون الله عز وجل ويجتمعون ويصلون هذه الصلاة العظيمة. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. واليوم الآخر توج الله به عبادة 10 أيام هم أفضل يوم، أفضل عبادة، عبادة في هذه الأيام 10، ومنها يوم عرفة والحج إذا كان حاج، والمفطر أعطاه الله عز وجل ومن عليه بعيد الأضحى، وهذا اليوم تأكلون فيه من نسككم. والنسك يطلق على العبادة، يعني النسك يطلق على العبادة ويطلق على الحج ويطلق على، قال فلان ناسك أنا عابده، والنسك أصل العبادة. نعم، تأكلون فيه من نسوككم، هذا يعم الأضحية والهدي. ولذا الأضحية هذه أحكامها وأحكام الهدي سواء بسواء، ما فيه فرق. هذا يجوز في اشتراك 7 في البدنة، وهذا كذلك وهذا كذلك، حتى النهي عن تقليم الأظافر وعن حلق الشعر المباح حلقه لمن أراد أن يضحي للمقيم، هذا أيضا تشبه بأهل الصيام، وهذه أيام عظيمة. نعم، هذه الأعياد متفق على أنها حرام صوم، وكذلك أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، هذه أباح النبي صلى الله عليه وسلم صيامها، لأن الأصل أنها ممنوع صيامها، وأباحه ليش؟ لمن لم يجد الهدي، لأن الله قال إيش في الحج؟ فصيام 3 أيام في الحج. وزي يقول أهل العلم ينبغي أن يصوم يومين قبل عرفة ويصوم يوم عرفة، وإن كان الحاج لا يصوم عرفة استحبابا ولا ندبا، ولكن هو لكونه ما وجد الهدي وعليه صيام 3 أيام. فإن لم يفعل، يفعل مثلا ما صام قبل عرفة يومين ويوم من عرفة، فليصوم أيام التشريق، أبيح له هذا بعد ما كانت ممنوع. معنا يوم التشريق حرام صيام؟ نعم، ممنوع صيام، ونهي عن صيامه. بعض السلف كان يصوم عرفة يا شيخ، وهو حاج. بعض السلف هو ما هو ممنوع، لكن هو الفيصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم كان واقفا بعرفة اختلف الصحابة، قال الطائفة منهم هو صائم، قال الطائفة هو غير صائم. فأم الفضل قالت لهم من فضلها، قالت ما نعرف لكم الآن، عملت شراب حسن وأرسلته للنبي صلى الله عليه وسلم، هو شربه على ناقته، علم الناس أنه غير صائم وأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحكمة من هذا أن الحاج عنده أعمال كثيرة يوم العاشر، وأن الصوم يتعبه، الصوم صعب، وأنه يبقي عليه، وهذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أهل العلم بعد يقولوا يسن صوم ويرغب فيه لغير الحاج. هذا السلف، هو النبي عليه الصلاة والسلام كان ما صام، وهو قال هذا صيام هذا اليوم أنه يكفر 2 سنين، يعني مضمون الحديث معناه، فكون هو لم يصم هذا معناه هذه ما هي السنة. وإن فعلها واحد فهذا شيء ممكن ما بلغوا السنة، ويمكن اجتهد، ويمكن القدوة هو سيد الأولين والآخرين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو القدوة. صلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، عن النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وعن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، يوم الفطر يوم النحر الأيام اللي مرت بينا، وعن الصماء، جلسة يجلسها الإنسان، وقيل إنه يكون يتعرض لأن عورته تبدو أو كذا، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وفي رواية وليس على فرده شيء وكذا، يعني اشتمال الصماء يجلس جلسة ويكون. أما صوم يوم العيد فقد تقدم، وأما اشتمال الصماء فقال عبد الغافر الفارسي في معجمه، مخرب مجمعه، هي معجمه تفسير الفقهاء أنه يشتمل بثوب ويرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فالنهي عنه لأنه يؤدي إلى التكشف. شو يحطه هنا ويبقى جهة منه مكشوفة، وظهور العورة، فإنه يؤدي إلى التكشف وظهور العورة. قال: وهذا التفسير لا يشعر به لفظ الصماء. هي الصماء هذه فيها شيء، الصم شيء. وقال الأصمعي: هو أن يستمر بالثوب فيستر به جميع جسده بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده. هذا هو اللغوي الموافق تفسير اللغوي. ما عنده جهة يخرج منها يده، لأنه هو يده لا بد أن يخرجها، فإذا أراد أن يخرجها لا يخرجها من تحت، هذه قيل الصماء، يخرجها من تحت كأنه يرفع ثوب عنه فلا يبقى عليه شيء. واللفظ مطابق لهذا المعنى اللي هو الصماء هذا. والنهي عنه يحتمل وجهين: أحدهما أنه يخاف منه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه فيهلك غما تحته، كأنه تغطي كله إذا لم تكن فيه فرجة. والآخر أنه إذا تخلل به فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز إذا أصابه شيء، ما شيء دافع عن نفسه، أو نابه مؤذن، ولا يمكنه أن يتقيه بيديه لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به، والله أعلم. وقد مر الكلام في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، مر علينا لأنه فيه كلام ينبغي. وأما الاحتباء في الثوب الواحد فيخشى منه تكشف العورة، نتظهر العورة. نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم. من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن النار. أنت عندك بعده؟ عندي بعده. بعده. أنا عندي مشددة. بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. خريف يقال السنة. قوله في سبيل الله، العرف الأكثر فيه استعماله في الجهاد، يعني سبيل الله. إذا حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين، مجاهد في سبيل الله، ولا نقول الخارج، نقول المجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا هو مجاهد. خارج ما يشمل هذا؟ لا، خارج ما يشمل، خارج الخوارج معروف إنه خرج، الخروج من الخوارج، هذا جمع خارج، وهم الخوارج وأعوذ بالله مذمومين. وأحرى إذا أضيف إليه سبيل الله ظلما وبهتانا، لأن سبيل الله معروف، سبيل الله قال لك هذا العلامة المحدث الحافظ دقيق عيدها رواكم من كبار حفاظ الحديث، قال لك أن سبيل الله يا أطلق المراد به الجهاد، الجهاد في سبيل الله. والجهاد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهد هو الذي يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا. لما سئل عن مجاهد لكذا ولكذا ولكذا قال لهم كلمة مختصرة من جوامع الكلم: يا رسول الله الرجل يقاتل حمية وشجاعة وكذا وكذا ولإظهار كذا. قال لهم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. إذن سبيل الله ما هو فوضى، سبيل الله العرف الأكثر في سبيل الله استعماله في الجهاد. فإذا حمل كان عليه كانت الفضيلة، حمل الحديث عليه من صام يوما في سبيل الله، هو مجاهد يجاهد في سبيل الله ويصوم مع هذا، أن هذا اليوم بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة. نعم. كانت الفضيلة اجتماع العبادتين، أعني عبادة الصوم والجهاد، ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت، لأن هذا يطلق عليه الطاعة، وإن كان إذا أطلق المراد به في الجهاد، ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية. صائم في سبيل الله يعني نيته صالحة، يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، وصومه صوم حق، يعني سر بينه وبين ربه عز وجل لا يطلع عليه الناس. ويعبر بذلك اللي هو في سبيل الله، اسم الإشارة راجع سبيل الله، عن صحة القصد والنية فيه. والأول أقرب إلى العرف، الأول اللي هو أقرب إلى العرف المتعارف فيه في لغة العرب، سبيل الله المراد به الخارج في سبيل في الجهاد لطاعة الله. ما يكون الشيخ المقصود العرف الشرعي؟ ما يكون المقصود العرف الشرعي؟ أن الأصل العرف الشرعي استعماله في الجهاد. العرف الشرعي هو المعتبر، العرف اللغوي لا يعتبر في الدين إلا إذا وافق العرف الشرعي، لكن اللغة هي التي عرفنا منها النصوص. هو العرف اللغوي بعد العرف الشرعي لا قيمة له، وإن كان يقال ويطلق عليه أن الصلاة ما كان العرب يعرفون لها إلا الدعاء، الصلاة لما جاء الشرع بأنها الصلاة اللي هي الصلاة لا يلتفت إلى ذلك، وإن كان اللغة بعد باقي لأنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها. يعني قال الأول أكثر استعمال العرف. الأول اللي قال إيش؟ قال في سبيل الله العرف الأكثر فيه استعماله في الجهاد سبيل الله، سبيل الله. ولكن قال هو أنه العرف قد يطلق على الصوم مع الإخلاص لله عز وجل، فيقال هذا في سبيل الله عز وجل. يعني السبيل أو نعم الصوم الجهاد، وقال إنه هو الأول هو اللي فسر به. وقد يعبر بذلك عن صحة القصد والنية، أنه إذا كان قصده قصد النية هي القصد، قصده ونيته التقرب إلى الله عز وجل. والأول يقول لك أقرب إلى العرف اللي هو معنى الجهاد، اللي هو معنى الجهاد اللي هو أنه من صام يوما وهو مجاهد في سبيل الله، فيكون جمع بين العبادتين الجهاد، وهذا شأنه عظيم عند الله، والصوم أنه جمع بين عبادتين. وقد ورد في بعض الأحاديث جعل الحج أو سفره في سبيل الله، وهو استعمال وضعي وضعه الشرع، استعمال الحج والسفر أو سفره، استعمال الحج أو سفر الحج أنه في سبيل الله. والخريف يعبر به عن السنة، فمعناه 70 خريفا 70 سنة، وإنما عبر بالخريف عن السنة من جهة أن السنة لا يكون فيها إلا خريف واحد، فإذا مر الخريف فقد مضت السنة كلها. وكذلك لو عبر بسائر الفصول عن العام كان سائرا بهذا المعنى، ليس في السنة إلا ربيع واحد وصيف واحد. قال بعضهم ولكن الخريف أولى بذلك، لأن الفصل الذي يحصل به نهاية ما بدأ في سائر الفصول، لأن الازدهار تبدو في الربيع، إن الأزهار تبدو في الربيع، والثمار تتشكل صورها في الصيف، وفيه يبدو نضجها ووقت الانتفاع بها أكلا وتحصيلا وادخارا في الخريف، وهو المقصود منها. فكان فضل الخريف أو فصل أثرها، فصل الخريف عندنا فصل أولى بأن يعبر به عن السنة من غيره، والله أعلم. أبو ليلة القدر طيب هو أعلن أنه يعمل خيمة دعوية، أنه يأمر الناس بالتبرع، أنه حتى من زكواتكم يعني. فقيل له ليش تبرع؟ ليش تبرع لبناء خيمة دعوية صناعية؟ قيل له لماذا تقول هذا؟ الزكاة هذه معروفة أماكنها. قال هذه في سبيل الله. هذه أفتى، لأن الزكاة تعمل في كل شيء، في أشياء كثيرة لا علاقة لها. الزكاة هذه هي قال أهل العلم إن الله عز وجل الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ووكله ببيانه ووكل إليه الصلاة وكل الأعمال وأما مصارف الزكاة فعينهم الله في القرآن العظيم ما وكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينهم ثمانية ذكرهم الله عز وجل إنما الصدقات إنما للحصر من أدوات الحصر إنما الصدقات مراد بها الزكاة ما هي الصدقات الأخرى للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذه الثمانية نص الله عز وجل عليه وهذه الثمانية وجد كثير من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تصرف لهم الزكاة بعض منهم قد يكون الآن مات أهل لها لكن هو نص القرآن عليه إن ابن السبيل من السبيل المراد به المسافر هذا اللي واقف كأنه على الطريق يريد شيء يبلغ أهله وما عنده شيء ولو كان غنيا في بلده لكن اليوم في دقائق قد يصل إليها ماله هذا الله أعلم هذا هون موقف المجتهدين موقف المجتهدين من الأئمة ما هم مجتهدين نحن هذا مجتهدين هل البدع هذا والمشرعون المبدلون لشرع الله هذا ما كلام ما هو لهم شوف الغارمون معروفين النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم هذا الماء وكانوا رجل وجد قبيلتين من المسلمين بينهم حرب وبينهم قتلى فأصلح بينهم والتزم ديات هؤلاء القتل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه وأعطاه الزكاة هذا الغارمون أصلهم والغارم تطرق على صاحب الدين صاحب الدين اللي ما عنده وفاء له نعم يعطى من الدين الصحابة فيها اثنين أو ثلاثة يعطى لهم ولو أغنياء وهم العاملون عليها العاملون عليها وابن السبيل ومنهم الآخرين ومنهم الآخر المؤلفة قلوبهم هذا الذين يؤلفون ليدخلون في الإسلام هاي تعطى لهم تأليفا لقلوبهم لأنهم ولو كان غنيا هو غني ولا ما هو غني احنا ندور يدخل في الإسلام سو حاله شنو هو معطيله ما هو عن انه فقير ولا هو غني وما هو من الفقراء وما هو من المسلمين اصلا لكن هو اعطي له سهم يعطى له ليدخل في الإسلام ليرغب في الإسلام يدخل فيه وهذا حصل صفوان بن أمية الصحابي الجليل قريش اسلموا يوم فتح مكة عن بكرة ابن يبغون الله واحد واثنين وصفوان هذا منهم ما أسلم حتى يوم حنين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا كثيرا هو اللي دخل في الإسلام من حين صفوان بن أمية هذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يؤلفه فإن محمد أعطاه من الله لا ذاك واحد أخر من رؤساء العرب أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أموال وأعطاه الوحدين من سمن الذهب جاهوا فرقوا بين وحدين من رؤساء العرب و وواحد منهم رجال القوم وقال لهم إن محمد صلى الله عليه وسلم لا يخاف الفقر دخلوا في الإسلام كلهم هو اللي قال الخويصرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عدلت في هذه القسمة قال لا هذا صح الغارب الغارب هو اللي يعطى له ولو إذا كان مستلزم ديات مثلا مثل هذا الرجل ما نسأل عماله لأنه هذا دين عليه فأهل العلم يقولون الغارب أيضا اللي ما عنده وفاء الدين وداخل في هذا وإلا هو الرجل هذا التزم ديات وأصلح بين قوم بينهم حرب والتزم ديات هذا وديات هذا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم هذا غارم هذا رأس الغارمين هذا يعطى له ولو كان هو غني لأن هذا مال استلزمه هو في سبيل الله كما قلت لأجل هذا ولذا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه أما العاملون عليها يعطى لهم ولو أغنياء لأن هذا يعطى لهم أجرة عملهم كانوا يسافروا ويأتوا للعرب في أمكنتهم وحيوانهم يحسبوه عند المناهل محل الشرب ويأتوهم ويحسبوا ويعرفوا اللي هذا ويأخذوا الصدقة ويوزعوا على الفقراء ويا بقي عندهم شيء يرجعون به للنبي صلى الله عليه وسلم يعطى لهم الأجرة منه ولذا فإن الفضل بن العباس رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا أريدك أن ترسلني مع الجبة فنأخذ ما يأخذون؟ قال له لا، إنه هو من أهل البيت وإن الصدقة حرام عليه، ما أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن شو أنا قال، هو قال كلام إن قالوا ابن القاسم وقال إن هذه طامة كبيرة وهذه بلية كذا. ما تتذكرون الحديث هذا؟ حديث الإقران الأخيرة الليلة الماضية، ما تتذكرون حديث اللي روى ابن القاسم عن مالك قال انفرد به ابن القاسم؟ أيوة. ترك ال ترك ال شيخ ما أنت مثلت بترك الرفع يا شيخ. ترك الرفع أو وبحثنا وجدنا الكلام ال الرفع فقط في تكبيرة الإحرام وافق الحنفية. نعم، هو ما رواه إلا ابن القاسم. قاسم هو ابن القاسم، هذه مسألة ما رواه غيره، هذه ما هي اللي سأل عنها، مسألة ذكرها هون في الصوم. هو ابن القاسم معروف أنه روى في المدونة أن مالك قال له لا ترفعوا الأيدي في الصلاة إلا عند تكبيرة الإحرام. هذا مذهب ما هو الكوفة فقط من جميع أقطار البلاد، لم يرد هذه الأحاديث إلا أهل الكوفة. أنا أتذكر شيء في الصوم هون قطع في الشرح أكل شرب ناسيا. أكل وشرب ناسيا قول المالكية. هو ابن دقيق العيد قال إن قال فلان وهذا قال هذه طامة وهذه كذا، هذه زباء ولا أيوة هذه وين هي؟ قال المسألة الرابعة عن حديث فيه على جريان الخصال الثلاث في كفارة الجماعة عن العتق والصوم والإطعام، وقد وقع في كتاب المدونة. أي مصدق تحسن تحسن. لا يعرف مالك غير الإطعام. هذا أين أي حديث؟ حديث اللي جامع في نهار الله. من جامع في نهار سنة الرابعة. الحديث دليل على جريان الخصال الثلاث في كفارة الجماع عن العتق والصوم والإطعام، وأنها مرتبة أيضا، وقد وقع في كتاب المدونة من قول ابن القاسم ولا يعرف مالك غير الإطعام. أعوذ بالله، أسمع عنكم. فإن أخذ على ظاهره من عدم جريان العتق والصوم في كفارة المفطر فهي معضلة زباء ذات وبر لا يهتدى إلى توجيهها مع مخالفة الحديث، غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله هيدر بن العربي على الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره من الخصال، وذكروا وجوها في ترجيح الطعام على غيره، منها أن الله تعالى قد ذكره في القرآن رخصة للقادر، ونسخ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتعيين للإطعام، هذا في الصوم مثلا، وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين، هذه ورد أنه أولا خير القادر المقيم على الصوم مثلا بين أن يطعم ويشرب في نهار رمضان ويأكل، وهذا نسخ. هذا يقول لك هما يقول وإن كان نسخ إطعام الاختيار في حق المفطر، ومنها بقاء حكمه في حكم المفطر للعذر كالكبر والحمل والإرضاع. هذا قال ابن عباس هي هذه الآية منسوخة، إلا قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخرى، جاءت في هذه الآية وجاءت في الآية اللي بعدها. قال ابن عباس قال بقية من حكم هذه الآية التخيير مثلا أنه كان مخير، بقية الرجل الهريم والمرأة كبيرة السن لا يستطيعان القضاء أنهما وهما ما هم مريضة مرضهما لا الهرم، أنهما يفطران ويطعمان عنا، وهذا ورد عن أنس رضي الله عنه كان يفعله لما كبر وكان يجمع 30 مسكينا ويعطيهم وليمة ويأكلون ويشربون ويشبعون يا شيخ. اندفع الإطعام لمسكين واحد يجزي؟ اندفع إطعام 60 لمسكين واحد دفعه كله لمسكين أو 10 أقل من 30 يجزئه أو لابد من 30 مسكين؟ ما نعرف هذه، ما نعرف ما نوقف على شيء. قضاء رمضان في قضاء رمضان لا أسقى قضاء رمضان هذا الإطعام أنا ما نعرف. هلا إطعام 60 مسكين. هو هذه المسألة شطحوا فيها الأحناف، قال المسكين قاعني، المسكين المراد بها إيش؟ المد. إن المراد يعني بعضهم قال بكفارة يمين فكفارة إطعام 10 مساكين. أيوة. قال هنا لابد من 10 لو دفعها لواحد لا تجزي. أي نعم. لكن في رمضان في من أفطر عاجزا المطلوب عن كل يوم مسكين. أيوة هذا. فلا يلزم أن يكون 30 مسكينا في كل الشهر يعني. قد يدفع إطعام كذا مسكين لمسكين واحد. ما نعرف. أنا بعد ما نعرف. هذا من قال هذا؟ هل هو شوه ليس كل خلاف جاء معتبر؟ لا خلاف إلا واحد. هل قال به أحد من أهل العلم؟ هذا كلام بعض العلماء. أنا نعرف بعد أنهم ورد عن أنس رضي الله عنه لما كبر صار يجمع 30 مسكينا ويطعمهم. لو كان الأمر هكذا أنس من أجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو أدرى، إذا ثبت هذا عنه الفقهاء اللي قالوا مسكينا. شوف ابن العربي سيقول لك كلام كلام هون عند هذه فدين الله حق أن يقضى. الرابع أنه قال فدين الله أحق أن يقضى. هي وهذا حديث النبي. ولا خلاف بين العلماء في أن دين الآدمي أحق من دين الله، لأن الله هو الغني والخلق هم الفقراء، فيقدم حق العبد لفقره ويأخذ حق الله لغناه. إخوان سمعوا هذا الكلام، هذا الكلام ضرك القبس. هذا الكلام قد سمعتوه أنتم، قرأتوه في أعماركم. والله يا شيخ لسه يقولون دائما أن يذكرون أن حقوق العبادة مبنية على المشاحة حق المسامة. هذا قال من أين هذا؟ لكن هذا ليس لا يقصدون فيه أن حق العبادة أعظم من حق الله، كما يقال مثلا في هم يا شيخ يذكرون في الميت إيش يقدم عندما يموت. تقدم حقوق العباد قبل. نعم هذا نص القرآن، هذا نص القرآن. ما هو أنه العباد حق النبي عليه الصلاة والسلام يقول فدين الله سبحانه وتعالى. قال إيش؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين. الإرث ما يكون إلا بعد هذا. إحنا نريدكم تجيبون دليل الله يجزيكم بالخير على أن دين حق المخلوق يقدم على حق الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فدين الله أحق أن يقضى من دين المخلوق. يا أخوتي إحنا نريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم تترك من اجتهاد، ما هو حولها اجتهاد حول المسألة لا نص بها. أنا بعد هذه أخوتي هذه مشكلة عندي معضلة. شوف هذا الرجل يشرح، يقول الرابع يشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاع من أين له هذا الحديث وما يشرح. رأيت لو كان على أبيك دين، دين المخلوق، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. الثالث أنه قال عليه الصلاة والسلام أرأيت مرأة قالت له إن أبي مات وكذا أو أمي ماتت وعليها دين، فهل يجزي عنها أن أقضيه عنها؟ وين كلامها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخوتي إحنا شو وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلامه هو أن امرأة رفعت إليه مولودا هذا الصبي الصغير في محفة فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وأما العقل فمثل البلوغ. وأما إيش؟ أفأحج عنه يا رسول الله؟ إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. احنا نريد هاي الجملة اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى وهو الذي أمره الله أن يبين هذا الدين وقد بينه وبلغه ونصحه ولم يترك شيئا مما يقرب المسلمين إلى الله ولا شيئا ما يبعدهم من النار إلا وبينه ووضحه وحث عليه. نريد كلام هذا. قال قلنا لا حجة في هذا الحديث. شوف أنت من 4 أوجه هو لا يرد هذا الحديث. أحدها أنه خبر واحد يخالف الأدلة القطعية، خبر واحد هذا تعرف الخبر الواحد أجمعت لما على أنه حجة وأنه لازم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يرسل رجلا واحدا وقد يكون أعجمي وقد يكون ما فاتعلم شيء وقل اذهب إلى بني فلان أو البلد الفلاني وبلغهم دعوة الله وتقوم عليهم الحجة، وإذا ما آمنوا واتبعوه يقاتلهم وتقوم عليهم الحجة بهذا الواحد. وهذا دليل أهل السنة والجماعة. وهذا الشرع رواية العدل عن العدل حفظه الله بها وخصه الله بها. يقول لك هو لأنه هذا سلم اللي تركوا بها كثير من أهل البدع السنة، تخلصوا منها بهذا، لأنه خبر واحد يخالف الأدلة القطعية في سقوط التكليف عن العاجز. طيب العاجز ما لي قالت إنه العاجز إذا كان أب، والعاجز مال الولد إلا له من شأنه، ومال النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال حق ولا بد أن يعرف. إذا كان خبر واحد كل في خبر الواحد عندهم كل حديث لم يبلغ حد التواتر، هاي قالوا خبر الواحد. هذا خبر الواحد في الصلاح، لأنه قال هو خبر واحد يخالف الأدلة القطعية في سقوط التكليف عن العاجز. والحديث إذا خالف قواطع الأدلة يؤول أو رد شوف مباشرة يرد، كأنه أعوذ بالله ما آمنا به، يؤول أو يرد. يؤول معناها يلوى عنقه بالتأويل، أو يرد إن لم يمكن تأويله. إذا كان ما يمكن تأويله نرده، قولوا له خلاص احنا ما لنا قابلينك، أعوذ بالله. هذا يا أخوتي كلام إنا لله وإنا إليه راجعون. والحديث إذا خالف قواطع الأدلة يؤول أو رد إن لم يمكن تأويله. ما أمكننا نأوله صريح مثل هذا. جواب ثاني، ولا يجيب جواب ثاني لا يرد به الحديث، الله يغفر لنا وللمسلمين. قال الشافعي يلزمه أن يحج من ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الوجوب على الولي، وكلنا لا نقول به. الرد الآخر قال الشافعي قال يلزمه العاجز عن الحج، يلزمه الحج من ماله، يعطي من ماله الواحد يحج عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الوجوب على الولي. طيب نبي جعله، لكن النبي هون قال انه تقضيه عنه، وانها هو يقول النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا يرد به على الشافعي. يا اخوتي انا هذا دوركم انتم تفهموا معي هذه النصوص، انا فاهمها بعض على وجه عجيب عندي. هذا الرجل شوف يقول الشافعي قال هذا العاجز عن الحج مثل هذا اللي المراه اللي قالت عن ابوها انه ادركته فريضه الحج وانه لا يستطيع ان يثبت على الراحله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عنه، وقالت له هي سألت أن أفأحج عنه، سألت هي أفأحج عنه، كانت حج عنه، قال لها نعم. رأيت لو كان على أبيك دين لمخلوق كنت قاضيته؟ قالت نعم، يقضيتي قاضيتي عنه. قال فدين الله حق. هذا الرجل عليه الحج لزمه، وأن تقضي عن أبيك هذا الدين. فقال هو لا، هذا الحديث يخالف الأدلة أن العاجز، العاجز هو أي العاجز أقسى، العاجز اللي كان الشرع تركه هذا عاجز ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العاجز النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه عاجز، ولكن جعله أنه يحتحج عنه بنته هذه. وهذا هو شرع الله، وهذا قول الرسول الله عليه الصلاة والسلام. أذهبهما إليه قال الشافعي هذا نقول أنه ماله يعطي منه الواحد قادر يحج عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال بنته هاي انها تحج عنه، وقال لها ان هذا يكفي. قالت هو يكفي هذا؟ قال لها نعم انت، ومثل لها. وهذا من أدلة القياس، هذا من أدلة القياس اللي ترد الظاهرية. طيب قال هو شوف، قال هو الحديث هذا يخالف قواطع الأدلة ان العاجز هو العاجز العاد معذور، وهذا عاجز النبي صلى الله عليه وسلم قال أطاح عذره ما يستطيع، لكن قال هذه حج عنه. تقول أنتم هذا لا مستطيع، هذا قاع ما يلزم الحج. احنا نقوله لا. طيب قال هذا الحديث ما نقابلنه هو نأوله ولا نأوله، لأنه هو قاع ما ما حديث ما تواتر، هذا لك مذهب الأحناف، ما حديث ما تواتر لأنه السنة قاع كامل تركه. هذا الحديث قال هو ما تواتر ويخالف الأدلة الأخرى، والحديث إذا كان وحديث أحد، والحديث إذا كان هكذا يخالف قواطع الأدلة نؤوله حديث. الحق لا يختلف أبدا ولا يخالف حق أبدا الحديث. أنتم قلت هو حديث ثابت، طيب يقول هو نأوله أو نردوه، يا ما أمكن تأويل، ما أمكن يلو عنقه نردوه، هذا الحديث ما يمكن تأويله، ما يمكن نقول هذا كذا هذا كذا. طيب قال هو إن قال هذا قال جواب ثاني، في جواب آخر، الجواب الآخر قال قال الشافعي يلزمه اللي هو هذا الرجل الضعيف أن يحج من ماله، كان غني يعطي الواحد يحج عنه، وهو لا ينح الشافعي، نقول احنا نحو معناها يطرده، لا يرد قول الشافعي واللي لا يرد به حج عليه. وهذا سبحان الله العظيم، شيخ الإسلام يقول المبتدع لا يحتج بحجة إلا وهي حجة عليه. هو قال الشافعي قال أنه يلزمه أن يحج من ماله، وقال هو لا يرد على الشافعي، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الوجوب على الولي، جعل الوجوب على البنت هذه، ها شوف، ولا يرد قول الشافعي. وكلنا لا نقول به، كل نحن والشافعي يقول لا نقول بأن البنت هذه وجب عليها هذا الحج. وشوف يقول للشافعي أنت قلت إنه هذا الرجل يلزمه أن يعطي لأحد من ماله يحج، لأنه هو كان عاجز يبقى ماله استطاعة، بعضهم قال الزاد والراحلة في الحديث إن كان فيه كلام. الشافعي قال هذا الزاد والراحلة، إذن اللي بلغوا راحلة، إذن الراحلة عنده والزاد زاد، هذا قال الشافعي يقول يحج.